إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمئن يا خالد، هل عدت بالجواب لزملائك عن سبب عدم البسملة في سورة براءة؟ نعم، شرحت لهم السبب وشكروا لك الاهتمام بالرد على سؤالهم. لا شكر على واجب، ولا يجوز كتم العلم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لكن حدثت لي مفاجأة لم أكن أتوقعها. وما هي؟ مر بالقرب منا شيخ كبير السن وسمعنا نناقش مسألة البسملة، فسلم وقال لي: يا فتى، أراك مهتما بالعلوم الإسلامية؟ فقلت له: نعم، إنني طالب علم ولي اهتمام بالعلوم الإسلامية كأي مسلم. قال: إذن أجبني عن أسئلتي. قلت له: اسأل. فقال: أعرب الآتي: النساء يعفون والرجال يعفون. قلت له: النساء مبتدأ، يعفون فعل مضارع، ونون النسوة فاعل، والجملة خبر. والرجال مبتدأ ويعفون فعل مضارع، والواو فاعل، والجملة خبر. أحسنت يا خالد، كان يريد أن يختبرك أتستطيع تمييز نون النسوة من واو الجماعة، علما بأن رسم الكلمتين واحد. وبعد يا خالد، ثم قال لي: أعرب في الإناء جيتا. فقلت له: في بمعنى وفي، وهي فعل أمر والفاعل ضمير أنت، والإناء مفعول به، وزيتا تمييز. أحسنت ونجحت هنا أيضا. كان يريدك أن تعرب في حرف جر، لكن نصب ما بعدها جعلك تنتبه إلى أنها فعل. وبعد يا خالد، ثم سأل أحمد وقال: إن لم يعرف فالسؤال موجه للجميع. ماذا سألك يا أحمد؟ قال لي: توجد قطعة قماش جافة ولكنها نجسة، وضعت على قطعة قماش مبللة ولكنها طاهرة، هل تنجس قطعة القماش الطاهرة؟ فقلت له: لا تنجس. قال لي: لماذا؟ قلت: لأن الماء انتقل من المبللة الطاهرة إلى الجافة النجسة وليس العكس. فسكت، ثم قال لنا: فكروا جيدا في هذا السؤال. ما اسم نملة سليمان التي قالت لزميلاتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون؟ فوقفنا حائرين، لأننا لا نعلم أن لنملة سليمان عليه السلام اسما. فضحك منا وقال ساخرا: أنتم متعلمون، ونملة سليمان لا تعرفون اسمها؟ قصة طريفة، لكن لا تحزنوا، بعض الناس يحبون البحث في أمور سطحية لعدم قدرتهم على الخوض في الأمور الجادة. لماذا لم يستحسن أجوبتكم السابقة وهي علمية مفيدة؟ أوقفت الدنيا على معرفة اسم النملة؟ والمحزن أننا سألناه عن اسمها فقال: ابحثوا أنتم. كثير من المفسرين لم يذكروا اسمها، فليس فيه كبير فائدة. وبعضهم قال إن اسمها خرس. خرس وهي التي تكلمت؟ وقال بعضهم اسمها طاخية، وأغلبها روايات موضوعة مأخوذة من الإسرائيليات. فأي اسم كان يريده صاحبكم، خرس أم طاخية؟ المهم اقرأ علينا من زاد المعاد يا أحمد. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: وهو ما يزال يتكلم عن اختيار الله وتفضيله، ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. طبعا الكلام في منتهى الوضوح، شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وليلة القدر أنزل في فضلها سورة تتلى. تابع يا أحمد. فإن قلت أي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان، وأي الليلتين أفضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ قلت أما السؤال الأول فالصواب فيه أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفضيل يزول الاشتباه. مر سابقا فضل يوم النحر ويوم عرفة. نعم. أما فضل العشر الأخير من رمضان فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، متفق عليه. وورد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري ومسلم. وعليه فإن في العشر الأواخر ليلة القدر، وورد في فضل قيامها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يتأمل فضل عشر ذي الحجة وعشر رمضان لا يستطيع أن يفضل واحدا على الآخر، فنعم الله سابغة في العشرين. أحسنت يا خالد. لهذا فإن ابن القيم لم يفضل أحد العشرين على الآخر. تابع يا أحمد. ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. هذا القول يدل على تفضيل أيام عشر ذي الحجة على أيام عشر رمضان وليالي عشر رمضان على ليالي عشر ذي الحجة، والثمرة تساوي فضلهم. تابع يا أحمد. وأما السؤال الثاني فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر بل ليلة القدر أفضل، فأيهما المصيب؟ طبعا من قال ليلة القدر. على أي دليل بنيت حكمك يا خالد؟ على ما مر معنا من فضل ليلة القدر. وهل اطلعت على فضل ليلة الإسراء؟ لا لم أطلع. لذلك لا يجوز الحكم من خلال معرفة طرف واحد للقضية وإن كنت مصيبا في الحكم. لا بأس، لن أتعجل إن شاء الله. تابع يا أحمد لنسمع جواب شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله. فأجاب الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها؟ نحن نعلم يا فضيلة الشيخ أن ليلة الإسراء كانت في 27 من شهر رجب. إنما قاله شيخ الإسلام هو الصواب، فتاريخ الليلة غير معروف وقد اختلف حتى في الشهر، فليلة 27 من رجب مروية بحديث لا يصح سنده، لكن العامة من الناس أخذوا به ولم يبالوا بضعفه، يريدون أي يوم لكي يحيوا هذه الليلة، وذكر بعض المؤرخين أنها كانت في رمضان، وآخرون قالوا في ربيع الأول. تابع يا أحمد. بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. أي لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحياء هذه الليلة حتى وإن عرفت، فكيف وأنها غير معروفة بليلة مخصوصة؟ تابع يا أحمد. بخلاف ليلة القدر، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. كما تقدم معنا فضل قيامها وأنه أنزل فيها القرآن. تابع يا أحمد. وإن أراد أي سائل أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة، فهذا صحيح. أي قصد السائل الاستفسار والمعرفة عن فضلها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأجل أن يخصها بقيام وعبادة، فهي ذات فضل فقط. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.